لا ما كسبت ما اكتسبت. اشمعنى بذلك في الحروف؟ قال لك لان المحرم هو اللي يعود شغل كتير، انما الشيء الحلال ما يعودش. رجل قاعد في بيته وعنده امه واخته وعمته وبناته ومش عارف وحلوين قوي كلهم، لا يدخر وش يبص هنا على كيف ويبص هنا على كيف ويبص هنا على كيف. انما طب قاعد ويا غير محارم بقى يعمل ايه؟ يختلط النظرة بقى ويفعل كده ومش عايز حد يشوف. يبقى الحرام ولا عايز ايه؟ ولا عايز شغل. انما الحلال ولا عايز شغل ولا عايز اي حاجة ابدا. تيجي مثلا البنت اذا حملت والعياذ بالله من سفاح، شوف ايه اللي يحصل بقى، تعتبري نفسها. انما لو ما تحمل بحلال تجل بحملها في الاسرة وتستند كده وتعمل كده ولا حسب. الله ايه الحكاية دي؟ لان دي بشرع الله دي بايه؟ وتقعد تعدل نفسها ومش حلال. ايش معنى كده يعني؟ قال لك اذا الحلال لا يحتاج لمجهود، انما اللي يحتاج لمجهود التنفس. انت بتاخد حاجه من بيتك كده وبتاع، ولا عايز تسرق حاجه من بيت الثاني؟ اللي عايز يسرق حاجه مثلا يخطط لها بقى ويروح منين ونشعل على الايه ولا نعمل مش عارف. انما اللي ياخد حاجه من بيته الحلال لا يفعل، وانما يتعب الحرام. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، وقول ما كسبت انما تشيع في الحلال وانما اكتسبت فيه في الحرام. لكن نقول ايه في ايه ثانيه بتقول بلى من كسب سيئا، مش اكتسب، يبقى كسب غسل السيئه ولا ما غسلش؟ قال لك لا، لملحظ ادائي، وهو ان فيه فرق بين واحد بيعمل المعصيه وتكلفه حركه لانه اول ما بيعملها، انما لما يفقد حد يعملها ايه؟ سهلة، ما تكلفوش حاجة لانه تعود بقى عليها خلاص، يبقى فيه هنا كسبة. اذا لما تنقل اكتسبة في كسبة يبقى معناها انك بقت ايه؟ بقت معلم. ولكن الثانية في النظر يقول لك يعلم خائنة الاعين، اذا في خائنة اعين وفي امينة اعين. امينة اعين لما تنزل في الحس، خائنة اعين لما تنزل في الايه؟ لما تنزل في المحرم. ولذلك قلنا الحلال لا يكلف مشقة فعل، والحرام هو الذي يكلف مشقة فعل، ولهذا يغلب في الحلال كسب وفي الحرام اكتسب، لانه عايز تفاعل شوية، عايز يعني انك انت تتكلف شوية. وقلنا برضو سابقا الحياة الاقتصادية التي تحكم الشعوب الان ورقي امة الان بمقدار راحة اهلها في اقتصادها، نقول له الحلال لا يكلف، الحرام هو الذي يكلف. اللي يعيش فلوس الحرام، انما الحلال ما يعيش فلوس. ليه؟ أم قال لك وكلوا واشربوا ولا تشركوا، مملك بطن، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. طب جرب نفسك كده ولا تاكلش الا لما تبقى جعان، تبقى اي لقمه بملح تبقى لذيذه وجميله قوي قوي قوي. الله، يبقى برضه الاستقامة ما تكلفش، يبقى الدين تفرش، الدين ما يتمثل في أي لا في حركة ولا في اقتصاد ولا في أي حاجة، ما تاكلش إلا لما تجوع، ما تشربش إلا لما تعطش، ولما تاكل ما تشبعش، مش هتعوز بقى مهضم، تروح للخارج تجيب بقى هذا الهضم، يقول أنت خدت متاح إيه عشان تملاه؟ طلبت مهضم علشان تفرغ، قال إيه الحكاية؟ ما بلاش دي ولا بلاش دي، تبقى هتوفر ولا ما توفرش؟ يبقى نعم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. يا سلام، لا ظلم اليوم، لان من اللي بيحكم العادل، وما فيش حد عنده في الاخر بقى مراكز قوة يظلم دلوقتي، ده هو بده يعمل كده ينفض شوية الظلم اللي عملهم جماعة، ما فيش تفكير فيه لي ابدا. قال لك الظلم ده بقى يجي ازاي؟ قال لك ومن عمل حسنة فلا يجزى بها خيرا، يبقى ده ظلم. طب عمل حسنة تستحق 10 ما ادتوش الا 5، يبقى ده ظلم ولا لا؟ عمل سيئة ولا حسبش عليه؟ خلاص؟ ما عملش سيئة وحسبتها عليه، خلاص يبقى ده ظلم ولا لا؟ يبقى كل اختلال في موازين الملكية لك وفي موازين النفعية عليك هو ده يبقى خلل، اسمه ايه؟ اسمه ظلم. نعم. والدرس هناك الحديث يا عبادي اني حرمت الظلمة وجعلته بينكم ايه محرم فلا تظالموا. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. ما تقولش ده انا هتعاقب بكره وده بعده وده مش عارف ايه وتتاجل ده 10 يونيو وده 10 ايه مش عارف مفيش كلام من ده. نعم. وانذرهم يوم الازفه. ازف الشيء يعني قرب ودنا. يبقى يوم الازفه اللي هو ايه؟ اما يكون الموت اللي بيجي ولا عرفت يجي امتى ده يعني بسرعه. ولا الآزفة هي الدنيا أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ليه؟ لأن كل ما يأتي قريب. اللي بعيد هو اللي ما يجيش. إنما كل شيء حياتي يبقى إيه؟ لا قريب. نعم. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. تخيل بقى القلب له طلع من الحنجرة دي. يعني زي ما تقول أنا المسألة دي خلعت قلبي مش بنقول كده. خلعته يعني إيه؟ اخرجته من حيزه المكان في الصدر لما تبص لي يخيل لك انه فين الحين حتى يكتم النفس ايه. وانزلت في نفسي قول الحق سبحانه وتعالى وانزلت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. يبقى معنى ذلك ان المساله وصلت الى ايه؟ الى حد من الايه؟ من البؤس ومن السقاء ومن التعب ومن الضيق. وأنذرهم يوم الآزفة أي القريبة وإن بعد إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. الكظم هو أن تحاول كتم شيء في داخلك. زي ما القربة مثلا القربة انخرقت تقوم أنت عايز تعملها إيه؟ تكظمها يعني ما تخليش السائل اللي فيها يطلع إيه؟ يطلع برد. انت تمسكها بقى من الحته اللي مخروقه دي او تربطها او تعمل اي حاجه. وزي يقول لك كظم الغيظ. كظم الغيظ يعني ما تخلوش يطلع كده ويبقى متعال. ولذلك يقول لك والكاظمين الايه؟ الغيظ والمراتب. واحد عمل في واحد سيئه يغيظه. في واحد ينفعل على طول وما يخزمش. غاظ روح ضربه ولا عمل شيء اي غاضب عليه. لك حق وان عاقبته فعاقبه بمثله. لكن ربنا مدح الذي يكذب غيظه. لكن الغيظ ما انتهاش. الغيظ فين؟ موجود في القلب بس عايز يقلب في فعل كده بتكتبه انت. قال لك والكاظمين الغيظ بس احسن منه تصلع الغيظ من نفسك والعافين عن الناس. واحسن من الاثنين والله يحب الايه؟ المحسنين. وانذرهم يوم الازفه إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الله ساعة ما يجوا بقى الظالمين اللي كانوا وياهم في الدنيا ويا بعض على حد شعرهم كل واحد ملهب حاله وبعدين يطير الوقت من أمه وأخوه وبنيه وصاحبه وكل الدنيا الله بكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وبعد ذلك يجوا بقى للشفعاء اللي كانوا مستنيينهم بقى. ولذلك احنا قلنا الحكمه في ان كل امه تدعى بامامها ايهم اشد على الرحمن اتيه هو اللي يبقى الايه الاول الفتوة يعني بتاعهم زي فرعون مثلا يقدم قومه يوم القيامه. اشمعنى يعني؟ قالوا لو ما شافوش قدامهم يقول لك لا ده هو هيستنى لوقت الفصل كده ويجي لنا بقى يهدي الرصه دي كلها. لا هو قدامكم اهو قدامكم اهو عشان جت تطمن. نعم. وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم. الحميم هو الذي يحميك حين يراد بك الضرر. ولذلك يقول لك صديق حميم. حميم يعني ايه؟ يعني هيحميني في وقت الشده اللي انا اتعرض. ما لهمش واحد من دول. ومن الاخوان بقى اللي كانوا بيجتمعوا بقى على الزواج ده واحد فين؟ قال لك بقوا اعداء دلوقتي. واللي كان بياخدوا الجامع ويقعد ينصحه ومش عارف ايه يمكن ينهار يقول له انت نصحتني يا شيخ جمعك الله سبحانه والله انت تستاهل اللي انت فيه من النعيم. دول المستفيدين يقول لك طب يا اخي ياما اعنتني على الطاعه ياما نصحتني ياما شدتني على المعصيه وذكرى يوكره. ولا شفيع يطاع. يطاع مين اللي يطيعه بقى؟ ده لا يشفع عنده الا باذنه ومش بس باذنه ويرتضي من يشفع له. يبقى الشافع يؤذن والمشفوع له يرضى الله في الشفاعة له، وهؤلاء لا يرضى الله عنه ولا يأذن لأحد أن يشفع. إيه؟ يبقى انحلت كل حاجة، الحميم والإيه؟ والشفيع. والشفيع يطاع. طب الشفيع اللي يطاع يطاع من مين؟ من يطاع مين؟ يجي واحد كده يتبرع كده ويدافع عن الكافر، يقول له انت حيث تطاع من مين بقى؟ من الذي يملك العذاب ولا الله؟ طب يطيعه أينقلب الله مطيعا لعبده؟ طب احنا المفروض ان احنا نبقى مطيعين لك. وانذرهم يوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الاعين. يعني ان عمنتم على خلق الله في الدنيا بانكم تختلسوا النظرات وتسترقوها مش هتقدروا تعموا على ربنا. ولذلك القاضي لما شاف الشهود الزور بيشهد زور انما حابكينها قوي، كل ما يجي يقلبوا هنا يكتفهم ما اختلفوش ابدا. تعالى ما دول على ان المحامي محفظهم الايه؟ محفظهم الدرس، انما هو مقتنع ان الشهاده زور. طب القاضي يعمل ايه؟ انما بيحكم بما بالامانه. فقال ايه؟ كلمه واحده خلت سته من الشهود يرجعوا الكلام. قال نبت اذهب انفعال وجدان الهي. قال لئن عميتم على قضاء الارض فلن تعموا على قضاء السماء. رعتتهم الكلمه وجم قالوا على الحقيقه. نعم. يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. الله. يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. اذا ما فيش حد هيتورى عليه. نعم. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. حتى احنا بالظلم ما يقبلهمش، لهمش مركز في القضاء خالص. والذين يدعون من دونه، يدعون ايه من دونه؟ يعني اللي بيعبدوهم بيقولوا هؤلاء آلهة ونتخذهم شفعاء ومش عارف ايه، ينفيها في شفيع يطاع ويملينا يقول ما يقضون. ما فيهمش اهليه لان يقضوا، لا يقضون بشيء. إن الله هو السميع البصير. إن الله هو السميع بكل قول خارج عن منهجه، العليم بكل فعل يخرج عن منهجه. يا إما قول يا إيه؟ يا فعل. وبعد ذلك قال ما بال هؤلاء الكفار الذين يعاندون الدعوة ويعاندون رسولهم الذي أرسلهم الله له رحمة. يعرضوه ليه؟ بقى ما شافوش التاريخ اللي قدامهم وسبقوهم ايه اللي حصل؟ ده ربنا سجل على نفسه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون. ايقول الله كلاما وهو اللي يحفظه؟ انا نحن نزلنا الذكر وانا. طب الانسان يحفظ السند اللي له ولا اللي عليه؟ اللي له. لكن ربنا حفظ السند اللي عليه لانه قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم ايه؟ ويسجله ويحفظه على سنة الأحوال. أيقول الله كلمة في القرآن ثم يأتي واقع الحياة ليكذبها؟ يقول مش ممكن. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء ولا بالجورة حتى مثل ممكنين يحكموا في أي حال. إن الله هو السميع البصير. الله هو الذي شهد، والله هو الذي يقضي، والله هو الذي ينفذ. في الدنيا سلطات متعدده، واحد يشهد وقاضي يحكم وبعدين الناس ينفذوا. المساله في ايد واحد، شاهد وقاض ومنفذ. ان الله هو السميع البصير. اولا ليه بيئه الموقف دي؟ ما شافوكوش عبره من الامم ومواكب الرسل اللي فاتت؟ ما تروش في الارض؟ اولم يسيروا في الارض وهم واخدين بقى رحلتين، رحله الشتاء ورحله الصيف. ولذلك يقول لهم انا ما بقولكوش كلام كده من عندي، وانكم لتمرون عليهم ايه؟ مصبحين وبالليل. ما انتوا شايفينهم، شوفوا مداء وطالع، شوفوا عاد، تروا مدات العماد التي لم يخلق من انتوا شايفين لها اثر؟ ما شفنا. اولم يسيروا في الارض؟ السير بيكون على الارض. لكن أداء الله قال سيروا في الأرض، ما عرفناش إلا أخيرا. ليه؟ قال لك لأن الأرض لها غلاف جو هواء، الهواء هو العنصر الأساسي في الحياة أولا، لأن الإنسان ما يستغناش عنه قدر شهيق وزفير، إنما يستغنى عن المية شوية، يستغنى عن الطعام، إنما الهواء لا. فالغلاف الجوي ده تابع لمين؟ للأرض. إذ أنت لما بتسير ما بتسيرش على الأرض، أنت بتسير في الأرض لأن الغلاف الجوي فوقك. ما كناش نعرف الحكاية دي، القرآن شوف طبقنا بقد إيه. نعم. وإحنا قلنا السير في الأرض مطلوب إيماني. ليه؟ لأن السير ده هنقول عليه سياحة. والسياحة نوعين. سياحة اعتبار وسياحة استثمار. اعتبار علشان تشوف الكون الجديد، يعني تشوف ايه ده وده وخلق تاني وعباد تانية واشكال تانية ونعم تانية وزرع تاني والله. تقول تعرف ان خلق ربنا مش على قدك انت، بمد في كل مكان ما يناسبه، وفي كل بيئة مد الغذاء اللي يناسب البيئة. حتة غذاء الموز الكثير، حتة غذاء البطاطس، حتة غذاء الكم، حسب ايه. ولذلك انت فاهم ان كثرة الامراض التي تعدت من بيئة الى بيئة وكثرت من شاف ايه، ان الناس تعيش بغير اقوات بيئتها. بنجيب اللي في البيئة الحارة اللي هناك ونجيبه عندنا نسله، ونجيب اللي في البيئة ده ونجيبه نسله. لو ان كل بيئة خدت ان ما يحصل لها في ذاتي كم يحصل فيها من عندنا. انما احنا بنعمل ايه؟ بنلخبط، اسمها بنلخبط. أولم يسيروا في الأرض، يبقى السير في الأرض سياحة، سياحة اعتبار بخلق الله الجديد الذي لم يألفه في حياته هنا، أو سير للاستثمار. سير الاستثمار يقوله الحق سبحانه وتعالى في قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا فلم تكن ارض الله واسعة فتهاجموا فيها. ادي مدى السير ومدى ايه؟ سياحة الاستثمار. طب والثانية؟ قال لك سياحة الاعتبار. ونجل الثاني المسألة في القرآن بنصين، قل سيروا في الارض فانظروا، وقل سيروا في الارض ثم انظروا. نصين، سيروا في الارض فانظروا. يبقى اللي بيروح للاعتبار يبقى الاول مش عايز، مبسوط هو في وطنه وعنده حاجات كتير، انما بينسحب الايه للاعتبار لتنويع خلق الله في مرأة عينه. يبقى سير فانظر، انما الثاني سيروا ايه في الارض ثم انظروا. الله، انت طالع للاستثمار، انما ما تمنعش نفسك من زيارة الاعتبار، بس خد الاول اللي يهمك ده الاستثمار، وبعدين خد الايه. ولذلك قال ثم نعم. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة، لهم حضارات احنا بنشاري عليها الآن. احنا مثلا مصر فيها حضارات موجودة بيجوا بتوع أمريكا عشان يتفرجوا عليها، ازاي الحضارة دي طلعت المسافة دي؟ ادي واحد. وازاي الحجارة دي اتلزقت كده بدون مونة؟ ازاي الكلام ده؟ شوف امريكا اللي في العز الحضاره الان بتيجي علشان تتفرج على مين. يبقى الكل الفراعنه اللي عملوا الحكايه دي يبقى اشد من العرب ولا مش اشد؟ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم، لم نمهلهم الى الاخره. ولذلك يقول الله للرسل فاما نرينك بعض الذي نعدهم، يعني على الدنيا كده، او نتوفينك فالينا يرجعون. يعني ان انت مت قبل ما تشوف فيهم حبيبك تشوفهم في الايه؟ هتشوف فيهم في الاخره. نعم. ولذلك هناك يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما قال ولنذيقنهم من العذاب الادنى القريب دون العذاب الاكبر، قبل العذاب الايه؟ قبل العذاب الاكبر. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، في ايه؟ في تكذيب الرسل والوقوف امامهم ليطفئوا نور الله بافواههم. شوف العقبه كانت ايه، كانوا هم اشد منهم قوه وكانوا اقوى منهم واكثر اثارا في الارض، ومع ذلك لم يغنهم او لم ينفعهم حين اخذهم الله اخذ عزيز مقتدر، فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. الله يقول لك الحضارات اللي قامت وعملت العمليه دي ما عملتش قانون صيانه لحضارتها، ولما اتخذت لم يصرف لها اثر، ما نعرفش هم عملوا ايه. يبقى ما عملوش وقايه حتى لحضارتهم، ما قدروش يعملوها. نعم ذلك ما كانش لهم من واق، فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ليه ذلك؟ لانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات، ايات بينات، معجزات واضحه عجزوا عنها وهم ممن نبغوا فيها، فما كانتش دي تفسيرهم في انهم يؤمنوا بالاله الذي ارسل هذا الرسول علشان يديهم ويدي المعجزه دي، فكفروا فاخذهم الله. كلمه اخذهم الله يدل على التناول القوي، فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب. ام قال لك الاخذ يتناسب مع قوه الاخذ، عيل صغير ويشدني بالبتاع ده عايز يجيبني كده، ما يزحزحني، اكبر شويه يزحزحني شويه، شد وفتوه يعملني كده يروح. الله، طب ما بالك اللي بياخذ بقى قوه ربنا ايه؟ يبقى لا قوه لمأخوذ في الايه؟ في المكابره. فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب، حتى يكون الاخذ مناسبا له القوه العليا. ويبقى اخذ يسموه ايه في ايه ثانيه؟ اخذ عزيز مقتدر، عزيز لا يغلب وقادر على انه يعمل في ثانيه. نعم. جاب بقى رسل من الرسل، مرة في السابق ده جاب نوح، جاء بقوم نوح، وبعدين والذين جاءوا من بعدهم عاد وثمود من قبل. قام قال لك لأن نوح قعد في قوم لبث في قومه 1000 سنة إلا 50، فشوف بقى قعد كم سنة بقى ليلبسوه، فجاب مثل له، هنا هيجيب موسى، وليه جاب موسى كده؟ قال لك لأن الرسل السابقين كانوا يأتون ليشكوا الناس من جاهلية افعل ولا تفعل، انما ده موسى جاي علشان يدر واحد ادعى الالوهية، تبقى مهمته صعبة ولا لا؟ مهمته. ولذلك كان اكثر الرسل ذكر في قصص القرآن، ولقد ارسلنا موسى بآياتنا المعجزات اللي هي مثلا اول المعجزة اللي هي ايه؟ العصا، وبعدين برضو الايد اللي هتاخد بيضاء من غير سوء، وبعدين حكاية الايه؟ البحر اللي امتلك، وتجد النظائر المختلفة اللي يضرب البحر اللي هو ماء سائل، يبقى كل فرق مقطوط الايه؟ بقى جبل، المية تبقى جبل، ويروح يضرب الجبل برضو بالعصاية فتنفجر منه 12 عين، ايش المسألة دي؟ يبقى لا المية ولا الجبل، انما وخالق الماء وخالق الايه؟ وخالق. نعم. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان، اي بحجج قوية. هذه الحجج القوية لما القرآن يعرفها للمستشرقين يقول لك يا قارض موسى كم مرة يقول موسى موسى ما بيتكلم موسى. ايش الحكاية دي؟ كل ده لقفات مختلفة لحدث متجمع، مش بنكرر الأحداث. يقول لك مسألة العصا دي قالها كم مرة؟ قالها 3 مرات. يقول له طب ما تاخد بالك يا اخي، قالها 3 مرات ازاي؟ لأول ما نبئ موسى وقال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال له عصايا. هي عصايا، مش كده؟ احنا قلنا زمان موسى مين اللي بيكلمه؟ طب ما هو عارف انها عصا. قال له هي ما كانش لها لازمة في الاسلام، وعصايا برضه ما لهاش لازمة في الاسلام. يقول لك طب وايه ما جبت على قد ما قال لك؟ يقول له وهل جاهل الله انها عصا؟ ثم انا اقصد الكلام يا ربنا اللي بيكلمني ده، انا اصيل الانثى به واتكلم كتير، ولذلك ما جابت على قد السؤال. قال له هي عطية وعصايا واتوكأ عليها. هو انا بنتربها ايه؟ اتوكأ عليها واحس بها على غنمي. وبعدين شاف ان زودها قوي. قال له ولي فيها مآرب اخرى مش اطول بقى لما. طيب اذا لما جيت ساعة ما اختاره اداله الآية وعايز يجربها قدامه. قال له القيها يا موسى. فلما القاها اذا بها او جسد نفسه خيفة هذا هو المطلوب. قال له لا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. كونه قال له لا تخف يدل على انها انقلبت حية بالفعل. وان لو ظلت عصا ما كانش يقول له لا تخف. يبقى اذا العملية الاولى كانت انت ساعة ما دربوا على العملية بتاع المفيد. طب وبعدين راح لفرعون قال له انا بقى جاي لك عشان تديني بني اسرائيل ولا تعذبهم وقد جئناك بآية. والآية قال له الآية ايه؟ قال له كذا كذا كذا. لما عمل الحكاية العصا قدامه ادي مرة ثانية قدام فرعون قال له لا ده الحكاية دي مش عايزة تاخدنا في دفة كده. نحن نجي معلك الصحراء كلهم وعلشان تعودوا تعملوا بقى ايه مباراة. يبقى اتعمل الثلاث مرات كل مرة لها ايه؟ لها وضع. في مرة في التدريب والتجربة ومرة في المجابهة لفرعون ومرة في المجابهة لجنود فرعون والسحرة اللي ايه؟ اللي جابهم. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. السلطان هو الحجة. السلطان هو الحجة. او هو القوة التي تربي. الشيطان بقى لما يقعد يلغو الناس وبعدين يجي يوم القيامة بقى. وقال الشيطان ايه كده؟ وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق. ووعدتكم فاخلفتكم. كده؟ انا وعدتكم واخلفتكم يا اخي ربنا وعدكم بالخصوص. وما كان لي عليكم من سلطان. ايه يعني ما كان لي عليكم؟ يعني ما كانش عندي حجة تقنعكم ولا كانت عندي قوة ترغبكم. لا دي ولا دي. ولا كنت كنت على تشويه. عملت لكم كده فجأة وهيان. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. فلا تلوموني ولوموا انفسكم. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. مصرخكم اصرخه واحد بيصرخ له ياهو ده بيصرخ. الناس تروح له عشان تعمل ايه؟ عشان تزيل صراخه او تزيل اسبابه صراخه. يقال اصرخه الناس. صرخ على الناس فاصرخه الناس. اصرخه يعني ايه؟ يعني اذهبوا صراخه. اما انا بمصرخكم ولا انتم ايه؟ بمصرخي. يبقى السلطان هو البرهان الذي يقنع ان تفعل او القوة التي ترغمك ان تفعل. ولذلك ناس في قول الله سبحانه وتعالى فسجدوا الا ايه؟ ابليس. ربنا قال لابليس ايه؟ قال له ما منعك ان تسجد. وفي آية ثانية ما منعك الا تسجد. شوف دي بالاثبات ودي بالايه؟ بالنفس. الناس يقول لك ده تعارض في الكلام. نقول له لا، لانه ما منعك ان تسجد كانك استمعت للامر فاردت تنفيذه. وبعدين جت قوه منعك قالت لك ما تعملش. يبقى قوه قهر على غلبتك. انما ان لا تسكت قوه اقنعتك. ان لا تسكت قوه اقنعتك الا ايه؟ يبقى عدم السجود اما ناشئ من انك انت تريد تسجد وقف قوه شدتك وقالت لك ما تسجدش. دي ما منعك ان تسجد. ولا هي ادتك حجه واقنعتك وقالت لك هو ربنا عايز انك تسجد. لا ما تسجدش. لا تسجد. يبقى جايه اللقطه دي لمعنى ودي الايه؟ ودي لمعنى. ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. هي ده فرعون هو اللي مدعي الالوهيه. انما هما كانوا فيه امانه اللي بيساعدوا على الحكايه الوزير بتاعه ولذلك كان يقول لك وعلى امان يعني عامل اله على الناس كلها اعتبر عليا اله ده اللي عملها نعم. وقارون هو اللي كان ايه بتاع ماسك الخزينه نعم. فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا اللي هي بالايه قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. الله الحكايه بتاعت اقتلوا ابنائهم الذين امنوا ما اقتلوهم. الله ايه حكايه القتل دي؟ بل قال لك القتل ده حصل مرتين. حصل القتل ياما كان طفل وبياخد الاطفال يعمل فيهم ايه؟ يموتهم. لان الملجمين قالوا له ان زوال ملكك سيكون على يد طفل من اولاد اسرائيل. فقال حصل الاطفال ونذبحهم. خد بالك من الغباء. طب هم قالوا لك زوال ملكك على يد غلام من بني اسرائيل. حكموا بان الملك هيزول على يد غلام. يبقى اذا تقتيلك من غلام مش هيقضي. لان الكلام انك انت عامل زوال ملكك على يد ايه؟ ادي غباء. الغباء الثاني طب انت بتدخل البيوت تدوروا على الاطفال عشان تذبحوه. في طفل جالك لحدك اهو. يوم بقى بعد ما كده تقول قرات عيني وبعدين انت اللي تربيه يبقى مغفر كبير ولا مش مغفر كبير؟ دي تفسر لنا ايه؟ قول الحق سبحانه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه والا كانت المساله غير بالك كيف لحد كده يوم ايه اللي حاولت له قرة عيونه وخليه يربيه ومش عارف قال ايه الحكايه دي؟ يبقى قلبك ايه اللي غيره؟ القلوب بيد الله وخلك انت اللي تربي اللي يجي زوال ملكك على ايده. قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم. يقتلوا الابناء ويستحيوا الايه؟ النساء. لان الابناء هم اللي هيبقى منهم ايه؟ التمرد المرغم على انهم يزولوا الملك. انما الستات والبنات على بيقول الخدمه دول. ولذلك دي فصل لنا ان العرب كان لما يخرجوا لحرب في مكان ياخذون معهم نساءهم وذراريهم. ليه؟ لانه يبقوا ويانا ما نسيبهمش يمكن عدونا يغلب ويجي يستذلهم. يبقى حرصهم على اعراضهم يخلوهم ياخذوهم وياهم. يبقى نموتنا نموت كلنا. انما ما نسيبهمش يبقى. واستحيوا نساءهم اي للخدمه وللاذلال من خدمته والايه؟ والاذلال. لكن هذا هو الكيد في انه يقتلوا الاولاد. وهل كيدهم ينفذ؟ وما كيد الكافرين الا في ضلال. الله يعني كيدوا ما شئتم. وقال فرعون ذروني اقتل موسى سيبوني عليه عشان اقتله في الدنيا عليها سنقتل دليل على ان كان في رجل ملعون مش كده ولا ايه؟ ولا نقول ضروري يعني سيبوني اقتل موسى. سيبوني اقتل موسى اللي قالوا لك الكلام ده انت اللي قلت هو ضروري اقتل موسى. قالوا لك لا ما تقتلوش. اللي قالوا ما تقتلوش بمنعوه اما ان يكونوا مصدقين موسى في حجته الإيمانية. لكن صفوة فرعون هي اللي مخليهم يجبنوا فحبوا ينجوا أولاد إيه؟ موسى أو يحتل إزاي على فرعون؟ قال لك شوف الحيلة بقى عشان يرى إن عامل الخير حين يريد أن يفعل الخير ويحتال على أصحاب الشر ربنا يعينه عليه. طب هم قالوا له إيه؟ قالوا له والله قتلته. الناس حاولوا ده لازم كلامه حق ولا بدرش عليه على حجته وقتلوا عشان يتريح منه. فما تعملش الحاجات دي عشان تبقى عليك انت. وبعدين هيجي الراجل الثاني بقى بتاع مؤمن قال فرعون وانيكم صادقين فعلي كذب وانيكم صادقين يصيبكم بعض الذي ايه؟ يعيدكم. وقال فرعون ذروني اقتل موسى. شوف بقى السخريه والاستهزاء. وليدعو ربه. شوف ربه اللي بيقول عليه هو ليه ايه يجي ينقذه من ايه؟ واللي يدعو ربه

بالنسبة للمعجزة التي يعطيها الله لرسوله برهانا على صدقه في البلاغ عنه. سيدنا موسى الكريم تعرض لأخطر مسألة في العقيدة. لماذا؟ لأن الرسل السابقين إنما جاءوا ليذكروا بمنهج العقائد وليعطوا الأحكام المناسبة للعصر الذي يعيشون فيه. ولكن موسى جابها أمرين، هذا الأمر اشترك فيه مع الرسل، ولكنه جاء بأمر لأن الذي أرسل إليه مش ممكن للإله ولا مشرك بل مدعي الألوهية. مسألة خطيرة دي، ولذلك كانت مسألة موسى مسألة دقيقة، لأنه يعارض فيما بينين، إذن يذكر بالمنهج الحكمي للأحكام ومنهج آخر يثبت العقيدة. تثبيت العقيدة إما أن يكون لمنكرها منكر الوجود الأعلى أو المتخذ الشريك، إنما كل واحد هو اللي يدعي لها يبقى مسألة دقيقة، يبقى لازم عايز معجزة بقى، عايز معجزة قوية. لكن الرسل حينما يجيئون لابد أن يعارضوا. ليه؟ لأنهم لو لم يعارضوا لما كانت فيه حاجة إليه. لو المسألة كده يعني سهلة أو مش فيه حاجة إليه، لأننا قلنا زمان إن الإيمان بالفطرة مركوز في طباع الإنسان من عهد الزر قبل أن يخلق للإنسان شهوة تصرفه عن منهج الله. ربنا أخذ الميثاق من ذريات آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. إذن شهوات الدنيا هي التي تضبب هذه العقيدة المطوية في الذكور. ولذلك تلاقي الإنسان كل ما شهوة تحدثه عن نفسه يعمله واحد يندم اللي عملها. معنى يندم إن الخميرة الأساسية المناعية للإيمان موجودة فيه تتمرد على هذا الفعل، ولكنها تغفل عنه ساعة شهوته. فإذا ما انتهت الشهوة يبتدي يبقى إيه؟ لوامة للنفس. الإيه؟ اللوامة. وواحد يستشري في المعصية يبقى نفسه أمارة بالسوء بقى، يبقى أد واحد هو نفس واحد نفسه مطمئنة. المطمئنة دي بمجرد ما يجيله مزكي يسكت. الرسل السابقون الحق سبحانه وتعالى عقب بعدهم برسل، لكن محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعده رسول. فكأن الحق علم أن أمة محمد بالخير في محمد ستظل في خير إلى يوم القيامة، وهم مأمونون على أن يكونوا أنبياء. إذن لا يمكن للمنهج أن ينتلف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الحق كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون وكذا وكذا وكذا وكذا. الله. إذن الرسل السابقين مش حاملين منهج، وأيضا الرسل السابقين ما كان لهم أن يشرعوا، إنما ينقلون تشريع الله ذاته إلى الخلق. لكن محمد صلى الله عليه وسلم فوضه الله في أن يشرع. تلك فضيلتكم في رسول الله. هذه الفضيلة تلمسه أن الخير لا ينطمس فيها أبدا، فإن لم توجد نفس لوامة عند الإنسان ترضعه بعد ذلك عن المعصية يوجد في المجتمع اللي خارج من يرده عن هذا. لكن ذكرا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، إنما أمة محمد بقى. إن وجد واحد صاحب منكر هتجد حد إيه يرضعه. إذا ما دام فهم هذه الخميرة يبقى مش عايزين الرسول يجي بعد كده. فرعون لما يجي يدعي الألوهية طبعا له أنصار. الأنصار المستفيدين من قداسة هذه الألوهية وأولهم هامان. يقول يجي موسى عليه السلام عشان يجابي هذه المسألة. وفي الواقع أن موسى لم يوصل علشان يهدي فرعون إلى الإيمان، لأن ده خلع أول، إنما ده هو جاي عشان يخرج بني إسرائيل من حول فرعون. إنما الدعوة كانت لبني إسرائيل بقى، إلا أنه لما صادق أنه يتكلم في منهج العقيدة وقف بالمعجزة أمام العقيدة ليصلحها أولا، الأحكام دي بعدين. ربنا سبحانه وتعالى قال له لما تروح تقول له كده بين له أنه هو خطأ في ادعاءاته الإيه؟ الألوهية. ولذلك القرآن لما يتحدث يقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا اللي هي تدل على الإيه؟ على المعجزة وسلطان المبين إلى فرعون وهامان وقارون.

يبقى لازم يجي منه فعل في ماضي وفعل امر وفعل مضارع في الاصول فيه. أم قال لك طيب اهو في فعلين في اللغه، اهملت العرب ماضيه لا تجد لايه ذروني، دي ملهاش ماضي. اهملت العرب ماضيه يذر ويدع، يذر ويدع الاثنين بمعنى يترك، ما لهمش ماضي. يبقى ادي واحد ايه كلمه ذروني دليل على ان قوه تمنعه من القتل، مش كده ولا ايه؟ ذروني اقتل موسى. اللي بيقول ذروني اقتل موسى ده يبقى معناه ان فيه بيعرضه في القتل وحشوه انه يقتل. طب مين اللي بيعمل العمليه دي؟ قال لك لازم يكون ناس فيهم خميره الايمان متركبه ومش عايزين الرسول اللي جاي يهدي الناس دي كلهم يروح من السكه علشان نفسهم اللي منهج الله ده. بيمنعوا فرعون من انه ايه؟ طب ويدخلوها على فرعون ازاي؟ يدافعوا عن موسى؟ طب لو دافعوا عن موسى اشتم منهم رائحه الايه؟ الخيانه العظمى للالوهيه. انما لازم يغلفوها بشيء يرضي فرعون ويرضي ضمائره. طب ازاي يعملوا العمليه دي؟ فيقولوا له انت لو قتلته هيفهم عند الجمهور انك انت ما طقتش حياته لانه بيفضح المسائل بتاعتك. ولكن لو كنت على حقك كنت تسيبه كده وان الجدل والحجاج هو اللي يقتله، انما لما تقتله تدل على انك انت خفت لايه؟ لايهدت العمليه بتاعت عرشك دي والالوهيه ايه؟ اذا دخلوا عليه من ناحيه ايه؟ من ناحيه انهم بيعملوا كده حفاظا على ايه؟ عليه. ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. يدعو ربه وهو مؤلمه عامل اله. طب لما يسمع موسى كده اني اخاف ان يبدل دينكم، يعني بعد اشراف الالوهيه ليه، او ان يوجد فساد في الارض. تبديل الدين كان معروف والفساد يوجد ازاي؟ ام قال لك بكلمه فلوس في الارض دليل على انه لما يجي بايمان هيبقى ناس متمسكين بكلامه ويجي ناس يؤمنوا بهذا الكلام، يبقى يحصل صراع في الشعب. لما يحصل صراع في الشعب يبقى ايه؟ يجي فساد في الايه؟ يجي فساد في الشعب. اذا هو عارف تمام برضه في الخميس نفسه ان العمليه بتاعته دي عمليه ما تجوش على العقلاء. ان جازت على العقلاء فرهبه، ان جازت على العقلاء فرهبه. يبقى هو عارف ان موسى لو استمر هيجد ناس انصار، ولما يجد الناس انصار يؤيدوه في الدعوه وهو في ناس له بيدعوا الالهيه هيحصل ايه؟ فتنه البلد ويحصل فساد وحرب والى اخره. اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يزهر في الارض الفساد. ليه؟ اللي هيتبعه واللي معانه هيحصل بينهم من بعض الفساد، تبقى فيه ايه؟ تبقى فيه صراع في الامه. ساعه ما نقول كده في العوم وموسى يسمعها منه يقول ايه؟ وليدعو ربه، يعني انا هعمل فيه كده وان كان الرب بقى ايه؟ يدعيه. يقول الثقه الالهيه في منطق الرسل ترد هذا الكلام وليدعو ربه. هل صحيح أنا لي يا رب؟ ولذلك حذروه واستمع كلامك. هستمع أنت بتقولها تهكم. أنا علشان أفهمك إن ده مش تهكم، ده حقيقة عندي. فقال إني عزت لربي. إني عزت لربي. كونوا في المأزق ده، قول إني وعزت بربي، ده دليل على الوثوق العالي أوي. والوثوق العالي ده كان متمشي مع موسى. لانه حتى لما هيجي بعدين ويقولوا له قوموا ان فرعون ورانا اهو وادي البحر، مش قال اصحاب موسى انا لايه؟ انا لمغرقون، يعني قاد الجيش وقاد الايه؟ برضه قال زي دي كده، قال كلا مش هيحصل. كلمه كلا في امر قد يكذب بعد لحظه واحده، ده هم وادي البحر. قال كلا بملء فيه ويعلل ويجيب الحيثيه، إن معي ربي سيهديه. طب مش لوحده. أهي هنا برضو إني عزت بإيه؟ عزت بربي. والإنسان لا يستعيذ بشيء إلا إذا كان على ثقة من أنه إن استعاذ به سمع له واستجاب له، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الإيه؟ فقال إني عزت بربي. يعني إيه برب؟ الذي رباني. اولا اوجدني من عدم، خلاص، وامدني من عزم، وأشرف على تربيتي وخلق لي قبل أن يخلقني. أنا جيت على عالم كده موجود فيه كل حاجة. يقوم ده يسلم خلقه من عصب أي الذي رباني بعد إيجاد من عدم وأمدني من عزب وقعد يعمل وهكذا أنا مستعيذ به. يبقى ده دليل على أنه واثق تمام الثقة في أمر حياته أنه لاذ بمين بركن شديد. إني عصت بربي مش بس بربي وربكم. يعني هو ربي وربكم غصب عنكم. ومن كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الله ربي قال كلام على فرعون وعزت بربي وربكم من فرعون. مش ما جابها بالوصف العام اللي يشمل فرعون ويشمل غيره. يمكن عارف ان في قوة تانية فرعون. فرعون ده بس العالم الرمز اللي هو موجود. انما في ناس وغيان. او ان هذا تعليم للناس جميعا حين يدعو مش يدعو للي يخلصه بس يدعو لمن يخلصه من كل متكبر في الارض الى ان تقوم الساعة. من كل متكبر بقى يبقى ساب كلمة فرعون فاضي. قالوا لك الملحظ بقى بعض المفسرين قال لك ده هو ساب كلمة فرعون لون من رعاية الحق والمعروف لفاعله وان لم يقصد. قال لك ليه؟ قال لك اصل فرعون هو اللي رباه. فرعون هو اللي رباه. ولذلك قلنا سابقا ان منطق الرسل لا اسالكم عليه اجرا مش كده؟ لم ترد على لسان ابراهيم ولم ترد على لسان موسى وانما وردت على ألسنة الرسل جميعا بما فيهم سيدنا رسول الله. ما جاتش بيهم. قال لك طب اتى ليه ما قالش كده؟ قال لك لان هو اللي رباه والتربيه دي لها يعني حق. طب وابراهيم؟ قال لك ده عمه. ده ايه؟ ده عمه. ما حدش يقول له ايه؟ اجري. هتاخد اجري من عمك؟ لا تاخد اجري من عمك لان لحمه النسب ولا تاخد اجري من اللي رباك. فما جابش ما جيت على لسانه ابدا وجات على لسانه كل الرسل. ده كلام على الاول. طب ازاي ده؟ قام قال لك لان دي امر امتن به فرعون عليه. كويس تمام. اذا التربيه ده قال لك اه. امال هو وصيه الله بالوالدين ليه؟ بيوصي بالوالدين. قال لك توصيه بالوالدين لهم مرحلتين. ان كانوا مؤمنين زيك ده وجبت. وان كانوا حتى كافرين يبقى امر ثاني. وان كانوا كافرين وعايزينك تكتر وياهم يبقى امر ثالث. يبقى اول حاجه ايه؟ مؤمنين. كافرين وفي هم في حالهم مالوش دعوه بيك. كافرين وعايزينك تكفر وياه. شوف كم مرحلة. ونقول يا سلام. الحق سبحانه وتعالى طلب منا ان نبر الوالدين لانهم سبب الوجود المباشر. وما دام سبب الوجود المباشر الله جعل الحب لهم والبر بهم روضة تعرفنا بحق الوجود للاعلى. فكأن كنهم سبب وجودي ربنا بيغلس في قلب احترامهم وإلى آخره. ليه؟ عشان ناخد من دي وسيلة لأن اللي دول سبب وجودك علشان يخلوك تروح للمسبب الأعلى للوجود. لأن بر الوالدين وعرفان الجميل لهم بأنهم سبب الوجود يجعلك على إلف لأن ما يتصل بوجودك يجب أن يحب ويجب أن يبر. فننتقل منهم إلى مين؟ إلى الحق الإيه؟ الأعلى. طيب الوالدين اب وام لما جه يوصيني المؤدف راس كل ناحيه الام. وصينا الانسان ايه؟ ايه حملته ايه؟ طب التوصيه بالوالدين اتباع الحيثيات حملته امه ايه؟ ومر كرها ووضعته كرها وما جاب كل حاجه متعلقه بمين؟ بالام. وبس جاب الاب في الدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لما الحيثيه الاولى كانت لمين؟ ليه؟ وقال لك لان مشقه الام في الوليد جاءت وهو غير مدرك لما تفعل. لانه اما محمود تسعة اشهر واما في الرضاعه وهو ما يعرفش. انما ابوه معروف عليه واضح كل حاجة أبوها اللي بيجيبها كل حاجة اللي. يبقى إذا الإيه؟ الأم هي اللي تستحق التوسيع لأن عملها معك جاء في وقت أنت كنت عاجز عن الإدراك له. طيب طب نفرض مدام الحيثية وقل رب ارحمهما كما رب يعني يبقى بنحترمه علشان سبب وجود هذا واحد وبعدين تربية. طيب وقل رب ارحمهما كما رب يعني إذن ففي حاجتين اثنين تبر الوالدين لأنهم السبب الموافق للوجود وعشان تبقى يعني ممرن على الوجود الأعلى الأمر سلم ربهم. طيب قال فإذا رب غير والد يبقى لازم ياخد الأصل وقل رب ارحمهما كما ربيان يبقى لازم ياخد الايه ياخد الحكم. اذا موسى ربنا قال على لسان الكلام اللي قال ده ما جابش سيره فرعون اني عشت بربي وربكم به من كل متكبر وفرعون يدخل في الايه لان ده قمه التكبر ومدعي الالوهيه وبعدين يبقى صالحه لنا ولكل دعوه تصريح لكل ايه الى الاخر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. يبقى عايزين اثنين في واحد متكبر انما يردعه عن كبره وقسوته وجبروته وطغيانه انه يؤمن بان في يوم حي حسب ربنا. فاذا كان المتكبر لا يؤمن بيوم الحساب يبقى استمع عليه الاثنين قسوة القلب وشراسة الطغيان وهو مع ذلك لا يؤمن بيوم الايه لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. إنما يقول إني عذت بربي وراح ذاكر اللي بقى ما حدش يقدر يمنع الله